هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. الأحد الأستاذة الدكتورة أغاليد الهيل، أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية، معاكم من الآن ولحد 2 إلى 10، ترد على استفسارات حضراتكم كل ما يخص الجلد والشعر والموجات الحارة المتعاقبة وأثرها على الجلد والشعر. مساء الخير لحضرتك. مساء الخير وأهلا وسهلا بيكم وكل السادة المستمعين، مستمعي برنامج البرنامج العام، فويا رب إن إحنا نقدر نديهم بعض النصايح اللي تفيدهم في الجو اللي هو عايز أقول يعني جو مشاكل للجلد شوية، جو شوية مشاكل للجلد. فإحنا نعمل شوية احتياطات وإن شاء الله يعدي صيف جميل علينا ونستمتع بيه وما يبقاش فيه أي مشاكل، وإحنا هنرد على أي أسئلة أو أي استفسارات إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله دايما أيامنا كلها جميلة. تليفوناتنا 2-57-92-303، 2-57-84-124، وكمان على صفحتنا في انتظار كل تساؤلات حضراتكم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء، الأستاذة دكتورة أغاليد الجمال، وتليفون نرد عليه بعده. نرجع للحاجة هانم اللي من سوهاج اللي كانت بعتت لينا صورة عشان تقيمي حالتها. دكتورة أغاليد، أنا شايفة دلوقتي حوالين عينيها ولا احنا هنسمع؟ ناخد التليفون الأول سمحتي. ألو، السلام عليكم، مين معانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عبد الوهاب مع حضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ عبد الوهاب. أهلا أستاذة الدكتورة العظيمة، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ربنا يكرم حضرتك. أشكر لحضرتك علمك وإنسانيتك، وربنا يجعله زخر ليك يا رب. ربنا يكرمك إن شاء الله. الحقيقة في سيدة متوسطة العمر حوالي 39-40 سنة أصيبت بمرض يمكن يكون نادر وغريب شوية، يطلق عليها رادة تقريبا إذا كان الاسم صحيح. يطلق عليه حضرتك؟ هرادة. هرادة. هرادة. غريب أو يعني يمكن أول مرة أنا أسمع برضو الاسم ده. لا أنا عايزة ده عربي ولا إنجليزي ولا هرادة؟ أنا يعني ما سمعت، ممكن حضرتك تكون بتنطق غير الكتابة. والله ده مرض جلدي هرادة ده؟ أخذته. لا هو حضرتك كذا شيء، يعني أولا كف البصر، أخذ عينيها الاثنين، كف بصرها تماما، ثم أطفى على الوجه تقريبا معظم الوجه بياض، يعني يشبه كده الأمر الجلدية بهاء بالظبط. لا ده سندروم. صح، ده سندروم. او بنقول عليه متلازمة، بتيجي ممكن انها فقد البصر مع الميلانين بيقل من بعض الاجزاء من الجسم. وايه تاني جالها لو سمحت؟ واخد الشعر كمان برضو، جزء من الشعر بياض، الشعر ابيض. واخد منه جزء كده يعني فعلا. في اي حد عندها من الاسرة عنده حاجة زي كده؟ يبدو لا. نعم؟ لا ما فيش تقريبا. طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا هشوف الحالة وهتبناها وهشوفها نقدر نقدم لها إيه، بس النقطة اللي عايزة أعرفها لحضرتك في حاجات إن إحنا يعني بتبقى صعبة العلاج، يعني أنا الوجه أو البياض بتاع الوجه هنشوفه لو حتت صغيرة إن شاء الله نعرف نتعامل معاه، فأنا أشوفها بس وإن شاء الله نعرف بإذن الله نقدم لها أي حاجة تساعدها. إن شاء الله تقدر تجيلي الثلاثة القادم اللي هو مش بعد بكرة يعني اللي زي بعد بكرة الساعة 3 عصرا وديت هتبقى حالة تبني إن شاء الله يا أستاذ عبد الوهاب. أشكرك أشكر حضرتك وربنا يجعله في أثرك وميزان حسناتك يا رب ويدي يعني إن شاء الله يقدرنا على العمل الخير دايما. ربنا يزيدك علم دائما ويعطيك دايما يا رب في الدنيا وفي الآخرة. شكرا يا فندم. قبل ما ناخد اتصال تاني دي حالة الحاجة هانم من سوهاج والحساسية اللي بتشكو من أنا عايزة أعرف الحساسية دي بتزيد لما بتقف قدام فرن البوتاجاز او هي في المطبخ او بتزيد لما ممكن تكتبي لها نعرف بس هي اكيد سمعانا دلوقتي يا ريت تتصلي بينا تقولي لنا هل انت لما بتتعرضي للشمس حتى لو انت وقفتي في البلكونه لو انت بتعملي اي حاجه مشوار هل بتزيد انت حوالينا هنيكي في بعض كمان التبقع البني ممكن التبقع ده كان احمر وعمل التبقع ده فانا بس عايزه اعرف سبب الحساسيه ايه هل حساسيه ضوئيه هل من شمس هل لما بتتعرضي زي ما قلت فرن البوتاجاز او بتتعرضي للشمس لو قلت لنا السبب احنا هنقول لك هتقدري تستخدمي ايه وان شاء الله باذن الله تبقي يعني كويسه ما فيش اي مشاكل. حاجه هنا لو سمعنا لو سمحتي اتصلي بينا لمعرفه بعض التفاصيل وبنكرر تاني تليفوناتنا 2752-92-303 2754-84-124 وكمان على صفحتنا 107.4 FM وعليها سؤال من جنة بتقول شعري وشعر بنتي عمرها 4 سنين مش بيطول نهائي وهايش وبستخدم لشعر بنتي مجموعة مسمى ما وعاوزة تعرف رأيك يا دكتور. بصي حضرتك الشعر بالذات داخل فيه العامل الوراثي يعني لاحظي ان احنا بنقول الجينيتك يعني مثلا في الشعر الناس بتوع جنوب شرق اسيا تلاقيهم كلهم حتة واحدة يعني شعر ناعم لون واحد يعني دي من العوامل الوراثية فهي بتقولي هي انا وبنتي فعشان كده عايزة اقول لها ممكن بنتك دي عائلات في عائلات الشعر بتاعها بيبقى الجينات بتاعته قوية وبيبقى ليس وبيبقى جميل وفي ناس بتبقى هاي شوية فانا مش عايزاها تتضايق يعني انا مش عايزاها تقول يعني ايه لا كل حاجة ليها حل الشعر الهايش والشعر اللي هو الضعيف احنا ممكن في حاجات طبيعية من مواد طبيعية احنا عاملين مجموعة للشعر المجموعة ديت لو هي كلمتني انا هقول لها تستخدم ايه بالظبط يعني ده لمدة من 3 لـ6 شهور بيحسن الشعر جدا لانه كله من خلاصة زيت الصبار ومن خلاصة زيت اللوز ومن زيت الجوبة فان شاء الله باذن الله هي ممكن لو حضرتك تتصقي تحطي رقمي اكتب لها رقم التليفون او وهي تكلمني اقول لها ما تقلقيش انت ولا بنتك الشعر ان شاء الله هيبقى كويس قوي لان في حاجات كتيرة من مواد طبيعية طبعا انا ما بثقش في المجموعة اللي انت قلتي ديت عليها لان انا بستخدم كل الحاجات الناتشورال مركبة طبيعية كله مجموعات ناتشورال واحنا مسجلين في وزارة الصحة مجموعة الاسكالوبيد اللي هي مجموعة الحاجات الطبيعية بتاعتنا والحمد لله جايبة تحسن يعني جايبة شغل حلو يعني. طب الحمد لله معانا اتصالات ايوه السلام عليكم مين معانا؟ الو الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم مين معانا؟ حضرتك انا مامة بسملة. اهلا بيكي يا مامة بسملة اتفضلي. بسملة حضرتك عندها 14 سنة ومشكلتها 14 عاملة يعني عاملة لها مشكلة نفسية بسبب ان شعرها جاف وبيهيش جامد لدرجة ان هي ما بتصحى من النوم اختها بتخاف منها بتقولها ايه ده كله ده والخصل بتاعتها فيها تقصف شديد ولدرجة ان هي ولا جاف بيهيش شعرها بيهيش هي اصلا لما اتولدت شعرها كان ناعم جدا كان ناعم جدا معرفش ايه اللي غير وضعه ده لان هي زمان كان في يعني خالتها بتعمل خلطات كده وتحطها شامبو على شامبو مش عارف ايه كده وتقول لها ليه ناعم شعر كل ده غلط نعم بس فحضرتك انا عايزه اعرف يعني ايه الحل لان البنت نفسيا يعني تعبانه جدا وعلى طول رفضها من كتر ما هي مكسوفه انها تبينه حتى قدام نفسها بصي حضرتك يا مامي بسملة، انت قلتي في وسط الكلام وفي وسط الحديث ان هي كانت بتعمل خلطات. احيانا الخلطات الكتيرة اللي احنا مش عارفين السورس بتاع اي شامبو ممكن يكون ايه، انت بتقولي شامبوهات بتعمل حاجات ممكن بتزود الشعر ان هو ما يبقاش كويس. احنا اهم حاجة ان نستخدم الحاجات اللي هي معروفة او عن طريق دكتور مختص. انت حضرتك لو تحبي انك تاخدي رقم تليفون المركز وتتصلي بيهم وهم هيقولوا لك على موعد، لو احنا ممكن نشوف بنوتك في حاجات جديدة اللي هي الحاجات الطبيعية اللي بنستخدمها من زيت الجوجوبا، حلوة قوي للشعر وبتغذي بغيصلة الشعر وبتمنع حتى الهيشان. فعلشان كده انا بقولك احنا موجودة عندنا حاجات طبيعية، لو تحبي ان انت تتصلي وتاخدي موعد ما تقلقيش. واهم حاجة ان دايما انا عايزة اقولها حتى للسادة المستمعين، الشعر ده زي اي جزء عندنا في الجسم. يعني ليه التغذية بتاعته، ليه الدورة الدموية بتاعته، وفي عناصر غذائية مهمة جدا للشعر ان هي تخليه ينمو وتخليه في صورة كويسة. فعلشان كده لازم نقول هل في انيميا، هل في ضعف عام في الاكل، هل بتعمل رجيم، كل الكلام ده مهم لان نقص الحديد وفيتامين بي وبي 6 وفيتامين الف وفي بعض العناصر الغذائيه اللي هي زي المنغنيز والفسفور، كل دي بتبقى حلوه جدا للشعر. فعلشان كده لازم بناخد الهيستوري، بناخد الحاله المرضيه، هل الشعر هو مولوده بيه كده او في اي نوع من الانيميا او في نوع من نقص العناصر الغذائيه. الاكل لازم يكون متوازن، لازم نقول ايه الحاجات اللي في الاكل اللي هي مهم نهتم بيها علشان تعمل تغذيه مظبوطه للجلد وللشعر كمان. تمام. الو مين معانا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبده من اسكندريه يا استاذ. اهلا بيك اخ عبده، اتفضل سؤالك. وانا عايز اكلم الدكتور في جسمي. سامعك. اهلا وسهلا يا عبده. ازيك يا استاذ؟ اتفضل. جسمي كله دي حسنات كتير كده، عايز اعرف اجابه تيجي من ايه، مرض معين وانا مش حاسس بيه؟ دي حضرتك طبيعه جسمك نفسها، بس الحسنات دي لازم تتابعها علشان لو في واحده كبرت او واحده هرشتك او واحده بدل ما تهرش عملت دم او عملت قشره، لازم انها تتشال وتتحلل. فعلشان كده بقول لك حاجه من دي عندي ما بهرش ولا حاجه في حاجه. نعم. ما بتتعبني حاجه. ما انا بقول لك انت بتتابعها يا عبدو. انت في ناس عندها جسمها قابل للحسنات، للمالتيبل نيفس ديت اللي نقول عليها مالتيبل نيفس اللي هي الحسنات الكتيره، ده يعني حاجه داخليه انت جسمك قابل للحدوث الحسنات ديت. هي ما فيهاش اي مشكله وبتتعايش معاها عادي، بس بلاش الشمس. لا، في بعض الحاجات اللي عايزه اقول لك عليها، لو انت هتنزل مصيف لازم تحط سان سكرين او واقي للشمس، ما عايزك تتعرض للشمس الا من 12 ل 3، لان الحسنات الكتيره والتعرض للشمس اللي هي غير مش حلوه اللي عندنا اللي هي بتخترق اللي والله جاي لها دكتور في رقبتي وبعد جسمي. بتقول حضرتك ايه يا عبدو؟ جاي لي في رقبتي حضرتك وبعد جسمي. ايوه مضايقاني قوي. مالها؟ مضايقاك. انت لو في واحده كبيره عايز تشيلها انت ممكن تشيلها، او في واحده مضايقاك ممكن تشيلها واحده اتنين، لكن انا بقول لك لازم تتابع، لان لو اي حسنه اتغيرت من شكلها لازم انها تتشال او بقت داكنه فكر من الاول. يعني انت اللي تاخد بالك منهم، يعني اكشف ليها حضرتك، اكشف امراض جلديه. لا يا دكتور. طيب شكرا ليك اخ عبده. أي فندم مين معانا؟ عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله وزوركم بكل أوقاتكم بكل خير، وفريق عمل مع حضراتكم أحمد عروج وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا. اتفضل يا فندم سؤالك. بالنسبة للأستاذة الدكتورة السؤال لحضرتها، بالنسبة للنمش، أيوه، هل هو مشكلة جينية أم هو ظاهرة قد تظهر عادي، وما هو علاجه، وهل التعرض للشمس يزيد منه أم يحاصره. طيب تسمع على الأقل نحب نحاصره يعني. طيب تسمع حالا الإجابة وشكرا لك. أحمد عروق بيسأل عن النمش، هل هو مشكلة جينية ولا إيه؟ لا، النمش مشكلة جينية، يعني هو مشكلة جينية، مش كمان جينية، هي وراثة، حاجة وراثية. ممكن تلاقي برضو عائلات حد بيبقى عنده نمش وتوارثه الجيل التاني، بتبقى جاي مع البشرة البيضة. يعني بنلاحظ ان معظم النمش بيبقى للبشرة الفاتحة الفير والبشرة اللي هي اول درجة من درجة البياض في الجلد. ديت ما فيهاش اي مشكلة، يعني ده الناس بالعكس بتتعايش معاه، ما فيهاش اي مشكلة. لكن ملهوش، مش عايز اقول لحضرتك ان النمش بالذات ملهوش علاج، ان حد يقول لك اه بالليزر ومش بالليزر، لا، دوت الحاجات اللي هي الوراثية او الحاجات الجينية ديت بتبقى موجودة، صعب ازالتها. وهي بتدي جمال للبشرة على فكرة. يعني في ناس بيض وبيبقى في حبة نمش عندهم، ده بيدي جمال للبشرة. فعايزين نعرف نتعامل مع الحاجة ازاي. يعني لو حاجة انها مجرد ربنا خلقنا بيها، مش لازم ان احنا ناخدها من المحمل اللي هو يعني إننا لازم نعالج. لازم لا، في حاجات هي جت في الجلد زي بالظبط زي الحسنات. اللي هو بيقول لي هو جسمه عنده طبيعته ان يبقى يظهر فيه حسنات، وبرده الجلد اللي لونه فير او لونه ابيض هو دوت اللي بيبقى عرضه للايه، ان هو الحسنات او الميلانين، افراز الميلانين بيبقى عنده زايد. والحسنات بالذات انها ممكن تيجي للبشره الفاتحه، هي زي النمش بالظبط. فعلشان كده بقول في حاجات احنا ربنا ممكن بيديها لنا، ازاي بقى نتعامل معاها؟ هي خلاص بدل مستكينه وحلوه مش هتعمل لنا اي ضرر. طب ما انا يبقى خلاص عادي، انا اتعود عليها. لكن الكلمه اللي انا قلتها الاول لعبده، ان لو هي الحسنات الزياده دي، لو واحده كبرت، واحده زادت، واحده لونها غامق، لا، دي بقى بيبقى فيها خرج منها نوع من السوائل، اخرج منها من السوائل او هرش فيها او عمل الدم سوائل او دم، دي لازم تتشال، تتشال وتتحلل. لكن اي نمش بعد كده او كل ده كله ما فيهوش اي مشاكل. وزي ما انا قلت، ازاي نعرف نتعامل مع الحاجه الموجوده الطبيعيه اللي ما بتضرش ببشرتنا، ان انا ما اعملهاش مشكله. تمام، هي رساله مهمه، معلش نستنى بس شويه على المكالمات. رشا الهوار على صفحتنا بتقول: يا دكتوره أرجوكي، بنتي عمرها 4 سنين ظهر لها تعلبة واخدت العلاج ده. والعلاج ده وما استجابتش، انا تركتها بدون علاج، وبعد كده رحنا للدكتور قال لي انها اتعالجت بكورتيزون وفروة الراس حصل لها ضمور وصعب ترجع تاني. هو ده صراحة الرسالة دي بتضايقني جدا وبتحرق الدم. هي أنا البنت الصغيرة فقدتها أولوية في الإذاعة. ما هو أنا كتر خيرك إن أنت قلتي الرسالة دي. حتى زي ما أنا بقول إن إحنا اللي بيسمعنا بياخد منا بعض النصائح. أكيد. يعني أنا دلوقتي أي طفل مين يقول إن أنا أعرضه لجرعة كبيرة كورتيزون أو أستخدم كورتيزون؟ ما هو ده لازم يحصل الضمور دوت، ما هو ده من السايد افكت أو من الآثار الجانبية لكسرة او الاساءه لاستخدام الكورتيزون. ما هي دكتوره ده يرجع لعدم ضمير الدكتور اللي كتب لها المينوكسيديل ده، ما هو ده حاجه صعبه جدا. أيوة. لطفل عندها 4 سنين. هو انا علشان خاطر ان انا اطلع الشعر باي شكل، ادي حاجه قنبله، ادي حاجه ممكن تاثر على اي حاجه تانية؟ ده انا جلد الطفل اللي عنده 4 سنين ده يا استاذه ايمان لازم احافظ عليه. ده حتى لو جاله التهاب، لو جاله ايه، اي نوع من المرض الجلدي، لو جاله، انا ما بحبش استخدام الكورتيزونات، استخدم المواد الطبيعيه اللي هي ضد الالتهابات. لازم احاول في اول خط. فعلشان كده بقول يعني الرساله يعني فعلا. تنصحيها بايه دكتور؟ انصحها انها لو تحب انها تجيلي، انا عندي علاجات طبيعيه لتقويه الشعر وتطليع الشعر. بس الكلام اللي بيتقال لها ده الضمور والنوم، الحاله مش هترجع تاني. لا، لازم اشوفها. لكن الكورتيزون بيؤدي الى حاجات للجلد، انه يترقق الجلد. أيوة. بيترقق وبيبقى ضعيف. فاحنا لازم اشوف الحاله عشان اقول لك ضمور لكن هو استخدام الكورتيزون غير مستحب. تمام. للاطفال استخدام الماء اللي هو الاولاني ده الماء غير مستحب، لان للكبار بنديه على استحياء. يعني المينوكسيدين لما الواحد بيكتب يعني انا ما فكرتش ان انا اكتبه لا يعني ما بحبوش لان حتى ليه اضراره انها اول حاجه ايه ان انت لو وقفتي المينوكسيديل ده هو بيطلع الشعر للكبار ما بيطلعه لو مجرد ان هو وقفه بيسقط كل الكميه اللي طلعها تاني اثاره اكتر طب انا ليه اعمل كده ادور على البديل اللي هو ملهوش اي اثار جانبيه فهي حضرتك لو تديها رقم العياده لو تديها رقم الموبايل واحنا نقدر نقول لها تعمل ايه باذن الله رشا الهواري لو سمعانا انا هكتب لك على الانبوكس الخاص بيكي كيفيه التواصل مع دكتور اغريد لو حبيتي تتواصلي وتعرضي بنتك عليها ان شاء الله هيكون في كلام تاني لما تشوف الحاله قالوا مين معانا وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معك محمد فتاح من قريه السلام التابعه لمدينه الكردي مركز جمعيه النصر الاهلي استاذ الفتاح اهلا بيك اتفضل سؤالك انا بقول للدكتوره بس لو سمحتي في عجاله عشان البرنامج انا على وش انا عندي 65 سنه لازم تقولي الصحه والعافيه يا الله يسترك الله يسترك فطلع حسنات في وشي في عيني في ريم شعنيه في وشي ده من بلح كده بلح ومدلدل على بوم يخلني هل حرام ان انا اقطعه ولا خلوهم زي ما هم لا ده يتشال بدل مضايقك ده مش بقى ده ممكن ده ممكن ساعات بيكون نوع من الفيروس وان هو او الزوائد الجلديه يا ده يا ده وزوائد بتضايق العين فده لازم يتشال حتى اي اخصائي جلدي عنده معلش انا بنتي اما ايديها اما كنت بتشتغل في مثلا بتخرج مصر او انا بس عايز افهم حضرتك على الزوائد اللي عندك دي وبعدين هسمع بنتك اي اخصائي جلدية عند حضرتك او جنبك لازم ان انت تعرض نفسه عليها لان ممكن بيعملوها بيشيلوها بطريقة بسيطة او بكي بالتبريد لان ده ممكن ينتشر لو هو بينتشر عندك بينتشر يبقى دوت لازم يتشال او الكبير لازم يتشال اما طيب. بنتك حضرتك بتقول ايه ايديها بتشر ميه تشر ميه وتشتغل في المطبخ علق دي طبيعي بميه بطريقه فظيعه دوت بيبقى زياده في افراز الغده العرقيه في ناس عندهم اللي هو السمبساتيك اللي هو العصب السمبساوي بيبقى ناشط شويه فبيؤدي الى زيادة التعرق او زيادة الغدة العرقية طبعا في كمادات من الالومنيوم هيدروكسيد بتستخدم لها كمادات للايدين باستمرار مرتين ثلاثة في اليوم وممكن كمان انها تحاول ان هي تنشفها باستمرار يعني تعمل عملية تجفيف باستمرار ومع الكمادات دي بتجيب نتائج كويسة شكرا ليك الو مين معنا الو ايوه مين معانا في اسئله كتير بس نشوف التليفون الاول الخط اتقطع طيب في حد بيقولك عنده طفل 8 سنوات بيعرش هيستيري من الولاده فده العرش الهستيري ما عنده هو دلوقتي عنده 8 سنوات لازم ان هي لدكتور الاطفال او لدكتور الجلد اي امراض جلديه جنبها تشوف اصل ان هو من الولاده جلده فيه جلده دراينس ناشف لو عنده جفاف في الجلد بيؤدي الى الهرش الجامد فلازم انها تستخدم حتى ملطفات او تستخدم مرطبات انها تخلي الجلد رطب في حاجات طبيعيه وضد انتي انفلاماتوري لو استخدمتها مره في اليوم او مرتين في اليوم بتجيب نتائج كويسه حساب تاني يا دكتورة بعد إذنك أنا أختي جسمها فيه حساسية جامدة حكة يعني في كل مكان وبنتي كل فترة بيظهر فيه حبوب فيها مية حمراء مش بتهدأ إلا لما بتاخد واسم الدواء ده ما هو ده كورتيزون ما هو أنا عيب الكورتيزون هو بأي حالة هو هيهديها لكن مش هيوديها على طول ممكن إنها ترجع تاني فإحنا عايزين الحساسية هي الحساسية طبعا لها حاجات نعرف الحساسية بتزيد من إيه أو عندها من إيه ممكن يريد إنها هي لو اديتيها رقم التليفون إن أنا أرد عليها أو اديها رقم المركز لأن في حاجات كتيرة ممكن بنستخدمها لازم تعرفي تفاصيل غير التفاصيل وامشيها على سيستم بحيث ان الايه بحيث ان الاكزيما دي او الحساسيه دي ما تظهرش تاني تمام الو مين معانا مساء النور مين معانا ام احمد من المنيا اتفضلي يا ام احمد دكتوره معاكي عايزه الحل اتفضلي يا ام احمد اتفضلي ازاي حالك يا دكتوره عامله ايه اهلا وسهلا يا ام احمد انا عندي احمد عنده 8 شهور. عندك ايه؟ عنده طفل احمد عنده 8 شهور. ربنا يخليهولك. اتفضلي. الله يخليك يا دكتور. اتولد وبدا شعره قشور جامده جوه جسمه. وديته عند الدكتور جلديزين اطفال. بدا معاها بفترة لمدة 21 وبعد كده بدا في خدود مسك في خدود. الصوت بس يا أم أحمد لو سمحتي اقفلي ويعني اتحركي بالموبايل شوية وكلمينا تاني لأن الصوت مش واضح. مش واضح. مامي مروة بتقول يا أم أحمد على فكرة من الكلام بتاعها ممكن يكون القشور اللي في الشعر والجسم دي ممكن تكون حالة سمكية فلازم إنها تشرح لنا بالضبط القشور دي يعني وهي قريبة والدها يعني جوزها الوالد ولا لأ وفي حد من العيلة عنده ولا لأ عشان نعرف نجاوب عليها. طيب مامي مروة بتشتكي من التعرق الجامد في ايديها في الصيف. ده في الصيف عادي كلنا بنعرق لكن التعرق الزايد زي ما انا قلت برضو حد سألني السؤال ده اللي هو عبد الفتاح على ما اعتقده بنته انها بتعرق جامد في ازدياد في افراز الغدد العرقية فلازم ان احنا ننشف كويس قوي وفي كمادات من الامونيوم هيدروكسايد ممكن بنستخدمها مرتين في اليوم بتمص كل العرق وبتخلي الجلد الى حد ما جاف مش عرقان باستمرار. اي فندم مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمي فاطمه محمد وعندي 69 سنه ويعني عايزه استشير الدكتوره بين صوابع ايديا بيجي كده زي تسلخات وعايزه هرش جامد. اهلا يا ست فاطمه. لحد ما يبقى يعني تحمر جامد بين صوابع رجليكي ولا ايديكي يا ست فاطمه؟ لا ايديا يا دكتوره. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخلي حضرتك. ولما بتشتغلي في البيت او كده بتزيد المساله دي؟ ايوه مع الصبر. طبعا انت عندك سكر؟ ايوه عندي سكر. ديت مع مرضى السكر ممكن تكون بتظهر بين الصوابع الايدين. أيوة. او الرجلين. ايوه عامله زي عين الكتكوت كده يا دكتوره يعني الحته الجلده اللي متعلقه اللي هي نقطه ما انا مش يعني يعني تبقى نقطه ولا يعني حمراء ولا ايه يعني اوصفي الحاله كده. لا بتبقى الجلده متشاله ومتسلخه كده شويه متسلخه ده بيبقى ممكن التهاب فطري بكتيري. فانت لو اي دكتور جنبك امراض جلديه اخصائي امراض جلديه ورتشي له الحاله لا هيديكي المرهم لان انا ما ينفعش اقول المرهم على الملا كده ولازم برضو يشوف ده التهاب فطريات او التهاب الاثنين بكتيريا مع فطريات فبيدي المرهم المناسب ثلاث مرات. اهم حاجه يا ست فاطمه تنشفي ايديكي كويس قوي بعد ما تكوني بتشتغلي في اي حاجه في البيت زائد تظبيط السكر لان السكر دي من الحاجات اللي هي بتاثر على الالتهابات اللي بتجيلنا من بين الصوابع والفطريات بتزودها فلازم تظبيط السكر نمره واحد. نمره اتنين ان انت تشوفي حد جنبك اي اخصائي هيعرف هيديكي المرهم المناسب زائد ان وانت بتشتغلي في البيت يا ريت بنصحك انك تستخدمي جوانتي بس مش عايزاه اللي هو الجوانتي البلاستيك انا عايزه تعملي اي جوانتي كروكي فانيلا قديمه تعمليها جوانتي قطن الاول عشان الطبقه الداخليه تبقى قطن وبعدين تلبسي فوقيها البلاستيك دوت بيحمي ايديكي من الميه لان الميه ممكن تزود الالتهابات ديت وبعد ما تخلصي انك انت شغل خالص بتقلعي الجوانتي بتغسلي ايدك بتحطي الكريم اللي هو مضاد للفطريات او مضاد للبكتيريا والفطريات بتستخدميه مرتين ثلاثه الحاله بتبقى كويسه بعد كده. طب ينفع اتصل بعد البرنامج بحضرتك على الهوا برضه بعد الهوا يعني تقولي لي على اسم حاجه الله يبارك تحت امرك. لا بس احنا عايزين نشوف انت يا حضرتك ما فهمتنيش احنا عايزين نشوف ده التهاب فطري ولا التهاب بكتيري فطري فلازم حد يشوفك. ايوه النقطة ما انا ممكن اقول لك حاجة ضد الفطريات ارتحتي ممكن تكلميني واقول لك على حاجة وربنا يسهلها ان شاء الله. ان شاء الله الف شكر لحضرتك ربنا ما يحرمناش منك وابدا. شكرا لي بألف سلامة حبيبتي. زهراء محمد على صفحتنا لو سمحتي انا عندي حروق في وشي من الشمس تابعت مع دكتور اربع شهور اداني اسم الدواء ده وما فيش نتيجة برضه. بصي حضرتك ده هي عندها فوتوسنستيفيتي درماتايتس دي اللي احنا كنا بنقول عليها في اول برنامج. دي حساسيه ضوئيه او حساسيه ضد الشمس. فالحساسيه ضد الشمس ديت لازم ان انا هي طبعا بتقول كل الكلام ده اللي موجود في السوق لكن انا بندي واقي شمس طبيعي بتستخدمه زائد ملطفات للجلد ملطفات استخدام مواد طبيعيه ضد الالتهابات مش اي حاجه مش اي مجرد ده بنستخدمه مرتين في اليوم. فهي لو حبت حضرتك تديها رقم المركز لان او العياده انا ممكن اقول لها تيجي لنا نشوفها ونقول لها تستخدم ايه بالظبط لان ايه ما ينفعش طب انت جربي كذا او استخدمي كذا. فاحنا عندنا الحاجات الطبيعيه بتجيب نتائج حلوه قوي في اللي هي الحساسيه الضوئيه. تمام. ايوه يا فندم. مين معانا؟ محمد من مني حضرتك. اخ محمد اتفضل سؤالك. عندي طفل عنده 8 شهور وفي ايما في وشه فكل ما اكشف عند الراجل ده بيديه كورتيزون ده خطا عليه فانا عايز اشوف حل بس. 8 شهور عنده ايه؟ 8 شهور حساسيه يا حساسيه. معلش حضرتك قلت 8 شهور عنده ايه؟ عنده اكزيما حضرتك. اكزيما. اكزيما من ايه حضرتك؟ من الحر ولا من اللبس السنسيتيف ولا من الاكل؟ لا اتولد بيها حضرتك. اتولد بيها. اتولد بالاكزيما دي؟ اتولد بالاكزيما دي حضرتك. طيب اتولد كده وقتها. انت حضرتك منين؟ من مصر؟ من منيا حضرتك. منيا. من منيا. طب انت في اي دكتور مختص انت جنبك انت عرضت عليه؟ لا بس بصراحه كويس. بيقول ايه؟ عرضت الحاله على طبيب جلديه. عرضت ايوه ايوه حتى عرضت على دكتور امراض جلديه يعني. بس اللي بيروح اللي بيديني كورتيزون يروح بيروح بيدي له علاج بالكورتيزون. ما انا حضرتك لو تحب تيجي لنا اهلا وسهلا بيك لاني انا ما بديش علاج الكورتيزون لان الكورتيزون هيوديها بس هترجع تاني. احنا بندي علاجات طبيعيه وبنمشي عليها فتره يعني كريمات طبيعيه ضد الالتهابات بتجيب نتائج حلوه جدا في الاكزيما وبتجيب نتائج حلوه للاطفال. فعلشان كده لو تحب تجيلنا ممكن تاخد رقم العياده من الكنترول. واهلا وسهلا بحضرتك. ماشي يا فندم. شكرا يا فندم. بالشفاء ان شاء الله. ده الكلام اللي انا بقوله ان انا في الاطفال بالذات حريصه على جلد الطفل ان انا مش على طول ادي كورتيزون. لازم ان احنا لازم وهو ده اللي كنت انا في مؤتمر في ايطاليا وانا كنت بتكلم بقول الخروج الاوت اوف بوكس ان انت بتخرجي من خارج الصندوق. أيوة. خارج الصندوق. مش لازم كل بيكتب الكورتيزون كل الكورتيزون دوت الحل الماجيك اللي هو السحر لو اي التهاب هيدهولك. لا احنا لازم نكون عندنا حاجاتنا لازم نكون عندنا الحاجات البديلة اللي هي ما تأثرش على الجلد وما تعملش اي سايد افكت وما تعملش اي اثار جانبية للجلد وخصوصا الطفل. يعني انا بقى الطفل او جلد حد كبير يعني دايما ان انا يعني عارفة بقى فيري سنسيتيف او حساسة قوي مع المريض اللي هو متقدم في السن او مع المريض اللي هو سن طفل. ليه؟ لان الجلد ده لازم تكوني انت بتتحسسي عليه وانت بتستخدمي اي مراهم او اي علاجات. الو مين معانا؟ سمير فريد حموده اسكندريه. اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا دكتوره يا ست بقول لك يا حضره يا ست دكتوره اتفضل. دلوقتي يا ستي اسماء الادويه اللي اختفت بتحرير سعر الصرف ان شاء الله مش هترجعوها لنا تاني. اسماء الادويه اللي ايه اللي اختفت بتحرير سعر الصرف. سعر الصرف يعني بترك الجنيه للكلاب تنهشه مش هترجع لنا تاني. لا انا مش فاهمه سؤال حضرتك لان انا يعني باختصار يا دكتوره كان في ادويه يعني مش لاقيها في السوق بسبب تحرير سعر الصرف. انا عايزه اقول لك كلنا في ادويه مش لاقيينها يعني مش انت حضرتك لوحدك في ادويه للعظمه ادويه. انا في بعض الادويه لما بسال عليها مش لاقيها لكن بعد كده بتبقى موجوده. فان شاء الله هي مشكله وان شاء الله باذن الله انها يبقى لها حل باذن الله. ايوه فندم مين معانا؟ الو عليكم السلام. من فضلك بس اقفل الراديو. حاضر يا حبيب قلبي وقت شويه. مين معانا؟ ايوه مين معانا؟ ايوه ليلى طهرباء في مصر. اهلا بيكي اخت ليلى اتفضلي. ربنا يخليكم ويجازيكم كل الخير يا رب كل فريق برنامج العام والدكتور يا رب ربنا يخليكم وإياك يا حبيبتي. اتفضلي يا مدام ليلى. حبيب قلبي احنا جينا لحضرتك يا دكتوره من حوالي 3 شهور اخويا محمود طهرباء. معلش يعني انا يعني ناسيه الاسماء فاتفضلي. هو مريض جالك مرض الثعلبه من حوالي 3 شهور. ثعلبه. الثعلبه ايوه وانت حضرتك اديتنا معايد على بعد شهرين، فشهرين طبعا كان في رمضان، فاحنا قلنا بعد العيد، وجي يوم العيد بعد العيد اختي عملت عمليه. فدلوقتي يا دكتوره لو سمحت ممكن نقدر نيجي نعمل الكشف تاني ان شاء الله؟ ان شاء الله، اهلا وسهلا بيكي، ربنا يخليك. هو في يعني حاجات مبشره ان شاء الله باذن الله يا دكتوره. الحمد لله، يعني بدا الشعر يطلع الحمد لله. ان شاء الله يا دكتوره ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكي في ان شاء في اي وقت. شكرا ليكي. ايوه يا فندم، مين معانا؟ عليا. اتفضلي يا عليا. الو. ايوه طب معانا حد تاني. الو مين معانا؟ ايوه الحاج احمد من طنطا. اتفضل يا حاج احمد. اتفضل يا حاج احمد. اتفضل. اهلا سن 80 سنه. ربنا يديك الصحه والعافيه. الصحه والعافيه. الله يديك الصحه ويكرمك يا رب. بقول لحضرتك انا كنت لظروف تغيير شرايين في رجلي كنت قعدت مده طويله، فحسيت بقى كلام تحت مني كده، فبقيت اجيب حاجه من الصيدليه، حاجه اسمها كالستين، وفي صنف تاني برضو زي الكالستين كده كنت بجيبهم. يعني الاكلان كان بين صوابعك ولا فين؟ لا تحت مني في لمؤاخذه بين الفخدين. بين الفخدين. وبعدين جيت بقيت اتهن، بيقوم الاكلان يروح واقعد يومين ثلاثه والاقي الاكلان تاني، ارجع اتهن ويبقى يروح وبعدين يرجع تاني، لحد ما جيت في وقت من الاوقات لقيتني بقيت اهرش في راسي في دماغي ووشي وداني، ويعني دماغي كلها وداني ورموش عيني وكله بقيت اهرش فيه، وبدات اهرش في بطني كده من ناحيه الجناب شويه. انت عايش مع حد يا حاج احمد ولا عايش لوحدك؟ لا معايا الحاجه هنا في البيت. بس طب الحاجه يعني هرشت هي كمان؟ ما اعرفش، كانت في وقت من الاوقات برضه ما اعرفش زي كده برضه. يعني حد هرش غيرك؟ هي كانت بتهرش برضه بس بتتهن برضه الكنستين ده. بص حضرتك، اللي انت بتقوله ممكن يكون حساسيه عاديه وممكن يكون عدوى، فلازم انت حد جنبك اي دكتور اخصائي جلديه يتكشف عنده ويشوف ديت عدوى، وحد من البيت عندك هرش ولا لا، عشان لازم تاخده العلاج المناسب. او لو كانت حساسيه، انت عندك سكر؟ عندي سكر بقالي اكتر من 24 سنه 25. طب ومظبط السكر ولا لا يا حاج احمد؟ والله يعني الى حد ما انا بقى كنت ماشي على الديميكرون ورجعت مشيت على الانسولين. لازم تظبط السكر، بس انا لانك قلت انا بهرش في كل جسمي وحوالين بطني والحاجه ممكن تكون هرشت، انا اخاف يكون نوع من العدوى، فعلشان كده يا ريت انك اي اخصائي جنب حضرتك، اخصائي امراض جلديه، حد مختص امراض جلدية ويشوفك ويشوف ده حساسية من السكر أو عدوى، وحيدي لك العلاج المناسب وإن شاء الله تبقى زي الفل. شكرا ليك. يعني ممكن الأكلان في وشي وفي دماغي ده كله يروح؟ طبعا. أنت بس أخد حتى أي دواء الحساسية من الصيدلية النهاردة، أي دواء ضد الحساسية، هتبدأ هترتاح، بس إحنا عايزين نعرف السبب. يعني انا لان هو واضح ان هو حد عنده 80 سنه وبعيد، مش قادر اقول له تعالى اشوفك ومن طنطا، لكن هو اي حد جنبه اخصائي امراض. هو لو قدر يجي لحضرتك تقدر تجينا، تقدر تيجي للدكتوره يا حاج احمد؟ هي يعني موجوده في حته في مصر يعني الجديده. حضرتك في مشقه ان انت تيجي للكشف مثلا؟ يعني في حته في مصر الجديده. ما هو انا يعني ممكن هحول لك الكنترول وياخد هحولك على الكنترول تاخد العنوان. طيب عشان كده ده النقطه عايزه اوضحها للساده المستمعين، في حاجات تقدري انك انت تشخصيها او تقوليها بالتليفون، لكن في حاجات انت ما تقدريش تشخصي تقولي إيه لما تشوفي الحاله. لازم تشوفي الحاله. طيب زهراء محمد اللي هي كانت دي وقلنا حالتها، هي بتقول لك هي مش هتقدر تيجي لان هي من الصعيد وعاوزه بعض الوصفات، يعني هل ممكن انا يعني اديها رقم التليفون وحضرتك تتواصلي معاها؟ اديها رقم، لان انا ما عنديش وصفات، انا عندي علاجات. عندي مراهم. هي تقصد هذه التركيبات. فهي انا ممكن لو هي حد ليها عندها في مصر انا اقول لها على الصيدليه اللي موجود فيها وتجيب الحاجات اللي هي ضدها. حاجتك هديكي الرقم يا زهراء وإن شاء الله يكون في تواصل. نونا ناصر بتقول موضوع لازم بقى طبعا خصوصا احنا في فصل الصيف البروتين فرد الشعر بالبروتين وتأثيره على الشعر. احنا كلمنا كتير عن الموضوع ده وعاوز تعرف رأيك. لا طبعا كل ده بيبقى فيه مادة الفورمالدهايد يعني الكرياتين ده سيء حتى الزيرو بيقولوا عليه هم بيقولوا بيحاولوا يقولوا كده دي كلها مافيات شركات عشان الكسب المادي. انا بشوف اي حد عمل كرياتين او بروتين صدقيني يعني في نسب كتير قوي انها بيتحرق منها الشعر وبيسقط منها الشعر نسب كتير وممكن في ناس بتبقى كويسه لكن النسبه الاكبر ان هو ليه مشاكله. فعلشان كده اي حاجه بتفرد الشعر يا استاذه ايمان دي بيبقى فيها ماده الفورمالدهايد فيها ماده كيميكلز ما فيش شعر هتتفرد غير ما يكون في مواد كيماويه موجوده فيه. طب وانا اضر الشعر ليه؟ بستخدم الحاجات الطبيعيه في مليون وسيله لكن كل الكلام ده زي ما قلت بيضر الشعر اكتر ما هو هيفيده. لافلي توتا بتقول في كلاكية في فروة الرأس بقالها سنين وبتكبر دي اسمها اكياس دهنية سيبيشوس سيست. لو كبرت قوي ما انها بتتشال لكن لو مش مضايقاها بتخليها ما فيهاش اي مشكله. هو الدكتور قال لها كده قال لها انها محتاجه جراحه فعلا لو كبرت لو واحده كبيره مضايقاها بتشيلها. طيب بتقول تاني عندها شعيرات دمويه على جانبي الانف ده بعض الجلد بيبقى فيه كده بعض الشعيرات الدمويه يعني زي طبيعتهم كده الطبيعه كده لكن هي تغسل وشها 3 مرات في اليوم وتاخد فيتامين سي حلو قوي. تمام. الو مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك كنت عايزه اسال مين معانا؟ اي سعاد فوزي من كفر الدوار. اهلا بيك اتفضلي. اهلا بيك. بقول لحضرتك انا زوجي عنده سكر وعنده 75 سنه ربنا يديله الصحه والعافيه الله يبارك فيكي. فوجئنا بان في حاجه زي دونات كده واحده بس طلعت في وركه اليمين دايره كده حمراء كده ومخرومه من النص. لا مش ما سمعتش حاجه زي ايه؟ حاجه دايره كبيره دايره كبيره ملتهبه ومخرومه من النص مخرومه فيها خرم كده زي كان خرج وبتخرمسيها وبعدين قلنا للصيدلي عشان هو مش بيقدر يتحرك وكده قلنا للصيدلي الصيدلي عطانا بخاخه كده البخيل عليها خليته يدبل فعلا بس ما بيروحش الخرم موجود والدايره موجوده بس بتدبل كده. يقول ده من ايه ده؟ ممكن يكون كيس دهني وفتح ممكن يكون خراج وفتح. حطي فيوسيجين عليه وياخد وواضح ان انت قلتي عنده سكر وعنده 5 سنين. السكر دايما بيعمل ديلينج بيعمل تاخير للشفاء يعني لو الواحد بيخف بعد اسبوع من الخراج مريض السكر بيخف بعد 15 يوم. فعلشان كده عايزه اقول لحضرتك لازم ياخد مضاد حيوي بالفم لازم ياخد المرهم في مرهم انتيبيوتيك مش هنقول الاسم مرهم انتيبيوتيك يحطه عليه ولازم يكون مظبط السكر. طب حضرتك ودايما حاسس بهرش في راسه وعايز يورش يورش وبيطلع له حرور صغير كده ويروح تاني يطلع له ايه؟ حرور حرور. بصي دي نوع كل حاجات الهرش ديت واضح ان السكر مش متظبط لازم يظبط السكر لان الحساسيه والاكزيما وبتزيد اكيد الكلام ده بيزيد معاه في فصل الصيف اكيد. فعلشان كده لازم يغسل شعره كويس وينشف كويس ما يديش جسمه ان هو يعرق كتير لان العرق هيزود الكلام ده. شكرا. جنات على صفحتنا بعد التحرير حضرتك بشرتي مجرد تعرض لأشعة الشمس بتحمر بحرقان وبيغمق وبتعاني من الحساسية بتيجي في فصل الشتاء وبتروح في فصل الصيف بسبب وبتترك مكانها بتيجي في فصل الصيف وتروح في الشتاء صح كده؟ لا هي بتيجي في فصل الشتاء وبتمشي في فصل الصيف اللي مع أشعة الشمس. لا هي لا هي أكيد عكسها لأن دي الأشعة أنت واضح إن النهاردة معظم الشكاوى من الشمس لأن إحنا في فترة الشمس الحارقة وزي ما قلت في الصيف فهي دي ما يعني كبرى مشكلات الجلد في فترة الصيف اللي إحنا فيه ده اللي إن شاء الله يمر على خير. طب إحنا عايزين ندي نصايح عامة لأن معظم الأسئلة فعلا جاية بلاش التعرض للشمس من 12 ل 3 ده مهم جدا احط واقي للشمس قبل التعرض للشمس، وفي واقي للشمس طبيعي بيبقى جميل جدا لو حد عايز يكلمني هقول له عليه. يبقى دلوقتي في واقي للشمس استخدمه، في ان انا ما اتعرضش للشمس من 12 ل 3، البس الملابس الفاتحه القطنيه بتاعتي علشان خاطر الشمس ما تنعكس عليا فتمتص من طبقات الجلد الخارجيه وتسيب بعض الالتهابات، ان انا لازم اشرب 2 لتر ميه في اليوم. طريقه الاكل والتغذيه مهمه جدا في فصل الصيف، طبق السلطه مهم قوي، الفاكهه مهمه جدا، البطيخ، عايز اقول الفاكهه اللي غنيه بالميه، المشمش، البطيخ، الكلام ده مهم، الكانتالوب، ده كله الاكلات السبايسي، الاكلات السبايسي نبعد عنها. ما انا قلت التغذيه مهمه جدا في فصل الصيف. لاحظي ان فصل الصيف ليه طريقه في التغذيه وفصل الشتاء بيبقى له طريقه في التغذيه. انت عايزه دلوقتي الجسم بتاعك يحافظ على الميه ويحصل نوع من البخر كويس، لما بتعرقي واضح ان احنا مش هنلحق نتكلم الوقت بتاعه، لكن اوعي الساده المستمعين ان احنا المره الجايه هنقول لهم اكتر. بس ان انا يعني في عجاله، في خلاصه، اقول نشرب 2 لتر ميه، طريقه الاكل بتاعتنا، طبق السلطه والفاكهه مهم جدا، بلاش الاكلات الدسمه، بلاش الاكلات الحاره، بلاش الاكلات السبايسي، وان احنا نستخدم دايما المواد الطبيعيه كالترطيب للبشره، وده اهم حاجه دلوقتي. وفي انتظارك الأحد القادم إن شاء الله، إن شاء الله. نكمل مع حضراتكم ما سألتوا. شكرا لكم، وإلى اللقاء. مع كل الشكر والتحية للأستاذة دكتورة أغريد الجمال، أستاذة الأمراض الجلدية والصدفية، شكرا لك يا فندم. أهلا طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهوى، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. مع كل التحية والشكر لمهندس الصوت حسام رأفت هنا القاهرة.